رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في صفة تغسيل الميت، وهنا وتقدم شيئا من تلك الآداب، وهنا يقول: وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، وهي ما بين سرته وركبته، يعني أن الغاسل إذا شرع في تغسيل الميت فالواجب أنه يستر العورة، هذا هو الواجب أنه يستر عورة، والعورة حدها من الركبة إلى السرة، هذه هي العورة المغلظة، هذه هي العورة التي يجب سترها عند غسل الميت، ولا يحل أن تكشف أثناء الغسل ولا في غيره. يقول: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا، والعورة هي ما بين السرة والركبة، وجرده ندبا، يعني خلع ثيابه، الأفضل يعني ندب يعني مستحب، ما هو واجب، ولكن يستحب ذلك أنه يجرده من ثيابه، لأنه إذا جرده من ثيابه تمكن من تغسيله. إذا كان عليه قميص أو عليه فنايل أو نحو ذلك أو سراويل أو كذا، ما تمكن من التغسيل، يعني يفوت أشياء كثيرة ولا يتمكن من تنظيف، لكن إذا جرده من ثيابه وأصبح مجرد، لا استطاع أنه إيش ينظف جسده بالماء وما يتبعه من المزيلات، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا تغسيله اختلف الصحابة فيما بينهم، فبعضهم قال نجرده من ثيابه، وبعضهم قال نغسله في ثيابه. قال جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى ألقى عليهم النوم، ألقى عليهم النعاس، فسمعوا هاتفا يقول: لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جردوا، غسلوه في ثيابه في قميصه. عاد المؤلف وكثير من أهل العلم يقولون إن فضلت النبي عليه الصلاة والسلام أنها طاهرة، يعني كل ما خرج من بدنه وجسده الشريف أنه شيء طاهر لا ينجس الثياب ولا ينجس الأبدان ولا ينجس كذا، وهذا محل نظر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما في شك يعني عظمته ومقامه، هذا شيء ما أحد يشك فيه، والذي يشك فيه والعياذ بالله غير مسلم، ولكن كون أن فضلاته طاهرة يعني ما يخرج منه طاهر، هذا محل نظر، فهو صلى الله عليه وسلم بشر، قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني امتاز بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الرسالة والنبوة، ولا أعظم منها على أنه امتاز فيها. أما بقية الأحوال البشرية من أنه يمرض وأنه يجوع ويعطش وأنه يتألم وأنه يذاء، فهذه كلها يطري عليه عليه الصلاة والسلام ما يطري على البشر، ولذا عليه الصلاة والسلام كان من الدليل على أن فضلاته كفضلات غيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوقع النجاس، كان يتوقاها، ولو كانت يعني النجاسة منه طاهرة ما كان يتوقاها، ويتوقاها ويستجبر عليه الصلاة والسلام ويغسل النجاسة بالماء، وكان حتى الأشياء الطاهرة منه كانت تغسل. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان رطبا تغسله، وإنه ليذهب إلى الصلاة وأرى أثر بقع الماء عليه. هذا إذا كان إن المني وهو الشيء الطاهر يغسل المبدأ، فكيف يعني عاد إيش الفضولات الغليظة المغلظة هذه؟ فكون أنه قولة إن هذا طاهر، هذا يعني هذا فيه شيء من الغلو، هذا غلو، غلو هو يكرهه عليه الصلاة والسلام. المهم من هذا أن الميت المستحب أنه عند تغسيله يجرد من ثيابه، لأن تجريده من ثيابه هذا أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، فهو يغسل ويجرد منها ولا يبقى عليه إلا ما يستر عورته، والعورة هي من السرة إلى الركبة فقط، هذه هي التي ذي. وستره عن العيون، يعني كذلك إذا كان يغسله يستره عن العيون، ما يخلي الناس يعني يغسله أمام الناس والناس يتفرجون يرونه، لا يستره، ويكون المحل الذي يغسل فيه يكون مسقوف، سواء كان سقف بنا أو خيمة أو غير ذلك، المهم لا يكون مكشوف، وهذا على وجه الاستحباب ما هو وجه الوجوب. لو غسل بالعراء يعني جاز ذلك، لكن الأفضل والأستر للميت أنه يغسل تحت سقف، يا سقف من بناء، يا سقف من خيمة وبيت شعر وأعواد ونحو ذلك، المهم أنه لا يكون ما فوقه مكشوف. ولهذا قال وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له، ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني ما ينبغي يحضر عند تغسيل الميت إلا الذي يحتاج إليه، إما إنسان يقلبه، وإلا إنسان يصب الماء، وإلا إنسان يباشر في بعضات في الأمور التي يحتاج إليها عند تغسيله. أما يقفون يتفرجون يعني تفرج فضولي على الميت وهو يغسل، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. والميت نفسه لو كان حيا ما يرضى بهذا، فإذا لا يرضى بهذا حي فهو أيضا لا يرضى به ميت، بل هو أبلغ من ذلك، فلا يكون عند غسله إلا من هم في حاجة إلى تغسيله. ولهذا قال ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. قال ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، يعني إذا أراد تغسيله ما يخليه إيش، ما يخليه مستوي ظهره ورجليه، لا ينبغي أنه يحضن شال قليل كذا، يكون رأسه وصدره أرفع من أسفل، حتى إيش إذا كان فيه أشياء مستعدة للخروج أثناء التغسيل تخرج من بول أو غير بول، أنها تخرج في هذه الأثناء، فينبغي الحاضن إلى الغاسل أو من يعينه أنه يحضنه كذا ويرفعه على السرير، يرفع يعني يكون الصدر والرأس أعلى من أسفل البدن، حتى يعني تخرج هذه الأمور، وحتى يمكن تغسيله الماء يروح من الرأس ومن الصدر ينزل على أسفل البدن، هكذا ينبغي. إلا إذا كان الميت امرأة وحامل ما ينبغي هذا، لأنه ربما خرج الجنين، لأن مدام أن الأعضاء أنها يعني أصبحت ما عندها استعداد للتماسك، ربما أنها تفتحت الأمور وخرج الجنين من بطنها، لا ينبغي مثل هذه أنها تغسل على هيئتها وعلى إيش على حالتها. يقول بحيث ويعصر بطنه برفق، يعني إذا كان يغسله يمسح على بطنه كذا برفق، ما هو بقوة يتكي عليه، لا يمسحه برفق، حتى إذا كان هناك شيء يعني بالأمعاء أو شيء مستعدة للخروج تخرج، حتى يكون لا بعد تخرج بعد التغسيل أو تغسل تخرج بعد التكفين ثم تكون يعني روائح ما هي طيبة. فالأفضل أنه ما دام أنه يغسل أنه يمسح على بطنه يعني من أسفل الصدر يمسح عليه إلى قرب العانه يمسح عليه على هذه الأشياء حتى أنها إيش إذا كان هناك أمور متهيئة للخروج تخرج حتى ينظف الميت تنظيفا كامل. هذا هو يقول ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج. ويكون في هذه الحالة هناك بخور حتى إذا خرج شيء وطلع روائح إلى رائحة الطيب ورائحة البخور يعني تطغى عليه وتبعد هذه الرائحة تبعد الروائح الكريهة حتى أن الميت ما ينبغي أنه يشم منه إلا الرائحة الطيبة. أين ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. يعني عاد إذا كان مثلا عند مسح بطنه وإذا حصل يعني خارج ينبغي يكثر الماء يصب الماء بغزاره حتى أن يعني إيش يعني أن تزيل كل هذه الأوساخ وتزيل يعني الأشياء تزيل الأوشياء يصب عليه يعني بقوة ماء ما هو يعني ماء قليل لا يكاثر بالماء حتى أن الفضلات أنها تذهب وتروح. والآن المستشفيات عندهم استعداد كامل لمثل هذه الأشياء عندهم استعدادات جيدة بلعين لمثل هذه الأمور يضعون الميت يضعونه على سرير هذا السرير معمول من المرمر الناعم جدا بحيث ما يبقى وسخ يعني ما هو مثل الأرض تشرب الماء كذا ويكون في هذا السرير المرمري هذا يكون فيه إيش يكون فيه يعني مصارف للماء ومصارف للأوساخ أي شيء يخرج من الميت يروح وقته هذا طيب إذا يعني تسهل مثل هذا الشيء. يقول ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أن يمسح فرجه بها. يعني عاد الغاسل هذا ما يمس عورته بيده مجردة لا يضع على يده خرقة حتى إنه ينظف محل الخارج هذا وينجيه مثل ما إن الحي يستنجي مثل ما يستنجي الحي أيضا غاسل الميت ينجيه كما يستنجي الحي حتى تذهب هذه الأوساخ. قال ولا يحل مس عورته من له 7 سنين. أما إذا كان أقل من 7 سنين هذا لو مس بدون حايل وبدون خرقة لو مسه بيده المجردة يجوز لأن هذا عورته ليس لها حكم فإذا غسله لو غسل فرجه لو غسل يعني مذاكيره أو إن كانت أنثى ما في حاجة لا فإذا تم 7 سنين فما فوق لا أصبح يعني عورته بعد التمييز أصبح لها حكم ولها حرمة ما عاد يمسها إلا بخرقة ولا ينظفها إلا إيش إلا وراء حائل. قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ومثل ذلك نسأل الله العافية يعني الذين يؤخذ عنهم والذين بالمستشفيات والذين يعكذ من هذا القبيل إذا مس يمس وراء حائل ما يعني يمس باليد المجردة لأن مس العورة هذا ما يجوز مس العورة ما دام أن الإنسان سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى تجاوز 7 سنين ما يجوز مسه. فإذا المعاقين والذين لا يستطيعون تنظيف أنفسهم بأنفسهم مثل هؤلاء يعني إذا نظفوا يكون إيش يكون يعني موراء حائل يقول ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. يعني يكون عنده خرقتين، خرقة يغسل به بدنه، هذه ما هو واجب، لو غسلها بيده المجردة جاز، لكن الأفضل أن يغسلها، أن يغسل بدنه بيده. والأخرى الخرقة الأخرى تكون لموضع السبيلين، هذه هي التي يجب أنه ما يمس العورة إلا من وراء حائل. ثم يوضيه ندبة، يعني بعد ما يتم غسله وينظفه وينظف بدنه يوضيه كوضوء الصلاة، يوضيه كوضوء الصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء في فمه وفي أنفه يتمضمض ويستنشق، لا، خشية أن الماء ينزل على البطن، فإذا نزل على البطن حرك إن كان هناك شيء ثم خرج، لا، يكتفى من هذا بأنه يأخذ خرقة الخشنة ويمسح بها أسنانه ويمسح بها منخريه، بس خرق يكفي هذا عن المضمضة ويكفي عن الاستنشاق. وأما يعني مسح الرأس وغسل الأعضاء اليدين والرجلين وغسل الوجه، هذا إيش؟ هذا واجب، هذا مستحب، مستحب أنه إيش؟ يوضيه ندبة. قال ثم يوضيه ندبة كوضوءه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة، يعني بالبخاري ومسلم صحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم عطية والغاسلات اللاتي يغسلن ابنته، ابنته هذه زينب، زينب أكبر بناته، فأمرهن أنهن إيش؟ يبدأن بما يمينها، يعني يغسلن اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى وجانب الوجه الأيمن قبل الأيسر، كما كان لو كانت حية وكانت تتوضأ. وكذلك يبدأن بمواضع السجود، بمواضع الوضوء منها، يعني اليدين والرجلين ومسح الرأس والوجه، لأن هذه الأعضاء هي أشرف أعضاء بني آدم، أشرف أعضاء بني آدم تلك الأعضاء التي يعبد الله تبارك وتعالى فيها، وهي أعضاء الوضوء وأعضاء السجود، هذه أشرف أعضاء بني آدم، أشرف أعضاء، ولهن حق التقديم، يقدمنا أثناء الوضوء وأثناء الوضوء وهو يغسل أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم عطية وصاحباتها التي يغسلن ابنته زينب أن يفعلن هكذا، يبدأن بميامنها ومواضع السجود منها، هذا هو إيش؟ هو الأفضل وهو المندوب. كما إن الإنسان إذا توضأ يفعل ذلك، الإنسان إذا توضأ، إذا كان يتوضأ وهو حي فعل مثل هذا الفعل. ولا يدخل الماء في فمه ولا أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل إصبعيه إبهامه وسبب مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه لينظفهما بعد غسل كفعل الميت. يعني هذا معناه، هذا معنى انه ان الوضوء هو وضوء الصلاة، الا من حيث ادخال الماء الى الانف او ادخاله الى الفم، هذا لا، ما يدخل، لان الفم والانف هذا طريق الى المعدة، خشية انها اذا نزل الماء الى المعدة يعني حرك ما كان في المعدة من بقية الطعام او من بقية الفضلات ثم خرجت. فاذا يكتفى من هذا بمسح الاسنان ومسح المنخرين، يمسحهما بخرقة هكذا. أي نعم. ويسمي وجوبا، يعني عند الغسل يسمي، لأن هذه طهارة شرعية، والطهارة الشرعية لا بد فيها من ذكر الله، فيقول بسم الله، لأنه جاء في الحديث كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع الحديث هذا، وإن كانت أسانيده غير صحيحة، إلا أنه إيش؟ إلا أنه ورد من طرق كثيرة جدا، هذه الطرق لهذا الحديث تجعل له أصل، لا بد أن يكون له أصل، لو لم يكن له أصل ما كان ورد بهذه الكثرة عن الصحابة وصارت له هذه الأسانيد عند العلماء. لكن مما يدل على أن الحديث حديث، لا، كل كلام أو كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع وهو أبتر أنه حديث له أصل وإن يعني ضعفت أسانيده. ويسمي وجوبا لما تقدم. ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. يعني أن السدر هذا الشجر المعروف، هذا يدق وينعم ثم يحط معه الماء، هذا من أقوى المزيلات، هذا مزيل جدا جدا، هذا السدر أو الإشنان أو نحو ذلك، هذه يعني أشياء يعني قوية الإزال. فإذا روبها وضربها بالماء يأخذ الرغوة فيغسل بها رأس الميت، لأن الرأس مثل ما هو أشرف الأعضاء، فيغسله بالرغوة ينظفه، يبقى الحثل، هذا الحثل يبقى يغسل به بقية البدن. فلا يكفي، يعني هو كافي إن الإنسان يغسل بماء فقط مجرد، لكن من الأفضل والأحسن أن يكون معه هذا السدر، ولأن السدر أيضا يصلب الجسم حتى ما يسرع إليه الفساد، ما يفسد على وقت سريع، وأيضا يصلبه عن الهوام. الهوام إذا صلب الجسم ما صار له يعني طريق عليه على التأكل منه. فإذا يغسل بالماء وبالسدر، فيكون رغوة السدر وما على منه يكون للرأس وللشعر وللوجه، ويكون بقيته لبقية البدن. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، أي نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، للحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهو عليه الصلاة والسلام دائما يحب تقديم اليمنى على اليسرى في كل شيء طيب، واليسرى يقدمها لما سوى ذلك، يعني يقدمها للأشياء المستقدرة، للاستنجاء ومس الجروح وأخذ الأشياء المستقدرة والنجاسات تكون لها اليد اليسرى، أما اليد اليمنى لفضلها ولشرفها فهي تجعل الأشياء الطيبة للأكل وللمصافحة وللمناولة وللطهور، تكون يعني اليد اليمنى هي المقدمة لذلك. ولهذا قدمت في الوضوء تقدم اليمنى على اليسرى، وأيضا حتى في حال الوفاة عند التغسيل الغاسل يقدم شقه الأيمن على شقه الأيسر، هذا هو الأفضل. ثم يغسله كله، يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم، يعني بعد ما أنه يغسل الأيمن ثم يغسل الأيسر يفيض الماء على جميع البدن، على عموم البدن 3 مرات. يعني كما أن الوضوء والغسل للجنابة يكون 3 مرات استحبابا، ولا الواجب مرة، الواجب هو مرة واحدة الوضوء، ما يجب الإنسان يغسل وجهه ويغسل يده ويغسل يديه ويتمضمض ويستنشق إلا مرة واحدة هي الواجب، لكن الأفضل أن تكون 2، وأفضل من ذلك أن تكون 3، لكل عضو يكون 3 مرات، هذا هو الأفضل. ومثل ذلك الميت يكفي أنه يعم بالماء، يكفي هذا مرة واحدة، ولكن الأفضل والأكمل لا، أنه يغسل 3 مرات، مرة بعد الأخرى، أكمل للتنظيف وأكثر للعدد، وأقل العدد المستحب هو أقله 3 مرات. يقول ففي المرة الأولى فقط يمر في كل مرة من 3 يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينقي ب3 غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز 7. يعني يقول إن كان أن 3 حصل فيها الإنقاء فذاك، وإن كان لا إلا يغسله، ولكن لا يزال الدرن ولا يزال الوسخ ولا يزال الخارج باقي، لا يزال هذا، فهو يزيد يزيد عن الثلاث حتى لو بلغ 7 مرات، ما دام ان الاوساخ لا تزال باقي ولا تزال الاوساخ تخرج، وهو يغسل الميت ولو زاد على ذلك، ولو زاد على 7. يقول وكره الاقتصار على غشة واحدة أن لم يخرج منه شيء، يعني عاد يكره أن الإنسان إذا كان الميت ما خرج شيء يقول يكفي مرة واحدة. نعم يكفي مرة واحدة، لكن مع كراهة الأفضل أنك تزيد إلى 3 مرات، هذا هو الأفضل. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون 7، يعني ما يجوز انه يقتصر عن الشيء يقل عن السابعة ما دام الخارج موجود. فان زاد الخارج عن 7 عاد يحاول ايش؟ يحاول انه يمنع هذا الخارج، يسد اما بخرقه واما حتى ولو بطين حر، ما دام انه كل ما غسل خرج وطالت المسألة، ما دام المسألة بهالشكل هذه فلا يزيد حتى يقف الخارج، لأنه ما يجوز أن نقدم هذا الميت إلى الله وإلى ربه والدار الآخرة إلا يكون على أحسن هيئة، ويكون متنظف ويكون منظف ويكون مطهر مطيب، هذا الواجب. ويسمي أين فيحرم الإقلق، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى عنه وسمى وعممه بالماء كافي، يعني هذا من حيث الوجوب، من حيث الواجب يكفي انه يعمها الماء، لكن لا الافضل الزياده على هذا. ويكره ويجعل في الغسله الاخيره ندبا كافور وسدر، لانه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته، يعني عدا الغسلة الأخيرة يجعل معها السدر ويجعل معها الكافون، لأنه لو جعلها في الغسلات الأول أذهبها الماء، إذن تبقى في آخر غسل سواء كان 3 أو سواء كنا 7، يكون في الغسلة الأخيرة يكون فيها السدر الذي تقدم لنا، ويكون مع ذلك كافور. الكافور هذا مادة بلورية، يعني لها رائحة عطرية، رائحة، هذه أول شيء أنها تطرد الهوام، تطرد رائحتها تطرد الهوام ما تبقى مع شيء. الأمر الآخر أنها أيضا تصلب الجسم يشرب معها ويشتد ما يبقى رخو، فمن هذه المادة، واشتداد هذا يمنع الفساد، يمنع إسراع الفساد إليه، خصوصا بالسنين الماضية يوم كان ما في ثلاجات ولا في مبردات ولا في حاجة. والناحية الأخرى أنها أيضا أنها يعني إيش تطرد الأشياء، فكان يعني كونه أنه يطيب بهذه المادة نكتسب منها ونستفيد منها أمرين: الأمر الأول تصريب الجسد وشده، الأمر الثاني الرائحة هذه الطيبة التي تبعد عنه الهوام. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبة، وهذا على وجه كما تقدم أنه على وجه الاستحباب، يعني ندبة هو شيء واجب، الواجب التغسيل فقط. أين وسد. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والإشنان يستعمل إذا احتيج إليه، يعني معنى هذا أننا نجنب الماء الحار نجنب، لأن الماء الحار هذا يرخي بدن الماء عادة أن الحار هذا يلين الأشياء، يلينها كل حرارة دائما تلين الأمور، فالماء إذا كان حار لين جسمه، لينه وصار يعني أسرع إليه الفساد وهمت به الهواء. فالماء الحار هذا ما إلا إذا احتجناه، يكون برد شديد أو يكون فيه وسخ ما يزيله إلا ماء حار، هذا عند الحاجة لا بأس أن يفعل هذا. وأما إذا ما احتج إلى ذلك وكان يعني الماء العادي كافي، حنا نقتصر على الماء العادي، نقتصر عليه ولا نأتي إلى الحار هذا. ولذا ثم قال والخلال يستعمل إذا احتج إليه، فإن لم يحتج إليها كره. يعني الخلال معنى تخليل الأسنان، تخليل الأسنان وتخليل هذا ما نفعل إلا عند الحاجة، إذا كانت أسنانه مثلا وسخة وكانت أسنانه يعني بأذى استعملنا هذا ما. وأما عند عدم الحاجة فحنا يكره أننا إيش نستعمل له الخلال. وكذلك إيش ويقول ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طالا، ويؤخذ شعر إبطي ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. يعني يقول وبهذا شيء موضع خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول مثلا إذا كان شواربه وشنباته طوال تقص توخذ، وكذلك إذا كان مثلا أبي طيب فيها شعر توخذ، إذا كانت أظفاره طويلة تؤخذ، ولكنه مع هذا ما تلقى، تجعل معه تجعل في كفنه. هذا بعضهم يقول لا، الأفضل بقاءها بقاءه على حال. أما الختان لو فرضنا أن توفي وهو غير مختون أسلم وتوب هذا ما يتعرض له. وأما مثلا كذلك الأسنان إذا كان عليه أسنان من ذهب أو أسنان من عظم أو أي شيء، إن كان إنه إذا رفعت يعني أخذت